إذا تركوا الجهاد. نعم. ولا تشيء الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. إذا كثرت الفاحشة يعني إذا كانت في السر في الخطأ في كل الأوقات يعني. لكن إذا عمت الفاحشة وأصبح الناس يسمعونها ولا يغيرون منكرا فما شاعت الفاحشة إلا ضربت الأمة بالذل، نسأل الله السلامة. نعم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. أطيعوني ما دمت سائرا على الحق، وما دمت متمسكا بالشرع، وما دمت مطيعا لله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم رضي الله عنه. هذه درر تكتب بماء الذهب، ينبغي لنا أن نحفظ هذه الكلمات، لأن حقيقة درر الصدق أمانة والكذب خيانة. وأطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. نعم. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة. وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنهم قال قلت لأبي بكر رضي الله عنه يا أبي بكر، وقال يا أبي بكر كيف أنك تتولى الأمر وانت نصحتني قد لا تأمر على اثنين، أمرت على الناس كلهم. فقال رضي الله عنه فخوفت أن تكون فتنة وبعد الفتنة ردة. هذا رجل جاء إلى أبي بكر يطلب إمارة أو يطلب عملا ما، فقال رضي الله عنه لا لم يعطه، وقال إن هذه قد تكون هنا حلوة لكن فيما بعد تكون حسرة وندامة. يقول نهيتني عن الولاية وأنت تأمرت على الأمة كلهم. فقال رضي الله عنه حملني على ذلك أني خشيت أن تكون فتنة، إذا ما تولى أبو بكر يمكن يفتتن الناس. وقد كادت أن تحصل عند سقيفة بني ساعدة لما قال منا أمير ومنكم أمير، وقالوا هذا سعد بن عبادة وهذا فلان وهذا فلان، كادت أن تحصل فتنة. فقال خشيت يعني قابلت الولاية رفقا بالأمة وخوفا عليها من الضياع وخوفا عليها من الانحراف والانجراف في طريق الضلال. خشيت أن تكون فتنة وبعد الفتنة ردة. نعم. قال قلت لأبي بكر رضي الله عنه ما حملك على أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين. قل لا تصير أمير على اثنين في العافية ما أحسنها. يقول نهيتني أن أكون أمير على شخصين وانت الآن أمير على الأمة كلها، لماذا؟ بين السبب. قال كادت أن تشتعل الفتنة. نعم. قال لم أجد من ذلك بدا. لم أجد يعني من ذلك بدا، لأجل الضرورة، لأجل حاجة الأمة، لأجل الظرف الحرج الذي تمر به الأمة. جيش أسامة معسكر في الجرم خارج المدينة والناس ينتظرون ماذا يتم. الأنصار اجتمعوا، علي رضي الله عنه والزبير والعباس في مكان آخر وهكذا. نعم. خشيت على أمة محمد الفرقة. نعم. وفي رواية تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. نعم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسراب النفاق وارتدت العرب وانهادت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهذا، يعني لتاقل عليها، يعني صارت أمور شديدة إلى آخر حد. العرب ارتدوا أو كثير منهم، الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويخشى أن يولوا عليه أحدا، فإذا ولي أحدا معناه إشعال لنار الفتنة. علي رضي الله عنه والزبير والعباس في بيت فاطمة، فيخشى أن يكون هناك ما يشتت شمل المسلمين ويبدد رأيهم ويوجد الخلاف، فجمع الله الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفضلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ما عبد الله، الناس يرتدون، يعني يمكن يكون فيه مصارعة فترة وجيزة ثم ردة. نعم. ثم قال الثانية والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة والأيمان ثلاثة: لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. نعم. ثم قال الثالثة فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، ولما نزل بذي خشب، يعني بذي خشب مسافة ليلة تقريبا من المدينة، يعني قريب من المدينة. نعم. فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فاجتمع إليه الصحابة فقالوا: رد هؤلاء يعني جيش أسامة، السبعمائة اللي راحوا ذولا أن أحوج، يعني يخشى أن يتمالى البدو الأعراب من لا خلاق لهم، يخشى أن يغيروا على المدينة فينهبوها، لأنهم وإن دخلوا في الإسلام إلا أنه لم يتغلغل في نفوسهم ولم يقووا أو لم يخالط منهم اللحم والدم. نعم. فقالوا: رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد يعني ارتدت العرب بعيدة، والعرب اللي حول المدينة مرتدين. لا، هذا رأي الأكثر. نعم. توجه هؤلاء وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلاب المحيطة بالمدينة عضت أرجل أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرد هذا الجيش مرته، يعني لو أن الناس تطاولوا على المدينة والأعراب حتى الكلاب لو جاءت للمدينة وعضت أرجل أمهات المؤمنين وأرد الجيش مرته، جيش جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من المسير. وكان في ذلك الرأي الصائب الذي نصر الله به الإسلام وأهله. نعم. ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء أقده، فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبائل، يعني سار أسامة وجعل لا يمر بقبائل لتعجبوين، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات وهذا جيش في 700 دليل على القوة ودليل على ما يملكون من العتاد وعلى ما لديهم من السلاح، بدل ما نرتد الآن نتغير نخلي الجيش يروح، إن انهزموا أمكننا أن نعمل ما نشاء، وإن انتصروا بقينا على ديننا، لأنهم ما دام ينتصرون على الروم فنحن من باب أولى، فكان في هذا الرأي الصائب. نعم. فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن مثل هؤلاء عدد كبير 700. نعم. ولكن ندعهم نتريث يروحون، إن انتصروا لنا على ما حنا عليه، وإن هزموا أمكن نرتد في سحر. نعم. ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموه ورجعوا سالمين وثبتوا على الإسلام ولله الحمد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.